بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم ومن نهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أيها الإخوة حلقة اليوم من برنامج الفوائد، وهي بعنوان الدراهم الأربعة. ما هي الدراهم الأربعة أيها الإخوة؟ درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه هي أيها الإخوة والأخوات أصول الدراهم، وكذلك يتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة، وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم اجعل مكسبنا حلالا، اللهم اجعل مطعمنا حلالا، اللهم يا أرحم الراحمين اجعل مشربنا حلالا، اللهم أبعد عنا الحرام، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. إلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد. ملتقانا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.